يقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاطب عن المرأة ينظر إذا لم يكن نكاحا فنحل، فإذا لا أطلب إلى عيدها فلهن، فالنظر إلى الخاطب إلى المخطوبة لا بأس به من الإحرام. وإذا جاء رجل فقال له زوج امرأة يعني أراد زواجها أو عقد عليها قال أنا رأيت إليها كذا قال أنت أخذ إليها هو مسلم صحيح، هذا لا تدل بل هذا من أسباب يمكن الأدب بينهما النزاع بينهما وإقامة النكاح بينهما إلا تكثر الأدب، إلا تكثر إذا كان لهم أهلها بذلك من الإحرام بل معه بنت عن محرمها أو أمها أو نحو ذلك من أوله لله خلوة. فالذي جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن خطب امرأة فأراد أن يعرفها أن ينظر إليها، قال هل أنت أتبع الناس في هناك بين الأنصار؟ نخلة نخلة يعني كانوا إذا يحتملها وراء النخل حتى رأوا منها ما أعجبه خطبها، فالمقصود أنه لا يتيسر له أن يراها بالعلم والعلم فلا بأس، ولا تتبارك وراءها من غير حلمها من فرجة أو من وراء النخل أو كذا أو كذا، والطرق التي ليس فيها محمر الكرعة وليس فيها حلوة فلا بأس. هل يأتمون إلى مسلم وخاطب ما أقوله؟ هل بأن الله لا يأتمون؟ لكن الأفضل أن يكتبوا، لأن هذا من أسباب الإيمان بينهما أو الإيمان بينهما. النبي أمر عليه الصلاة والسلام أن لا تنظر إليها، فأمر أن ينظر إليها إلى جواز أن ليس أب له المسلم ما دام أمر به النبي، تمثيل الرجل الذي أمره النبي ينظر تمثيله أولى، لكن بعض الناس من عذابه ألا يفعله يقوم عليه جالس، بعضهم يقول أخشى أن يراها فلا تعجبه ثم يتحدث إلى الناس ثم يحسب الناس عنها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.